لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كم أعطى وكم وهب. الحمد لله شرف الإنسان بالأدب. الله أكبر عليك. من فضلك شرف الإنسان بالأدب. اختص من خلقه طه اختص من خلقه طه وفضله على النبيين طرا فضله وجب. اختص من خلقه طه اختص من خلقه طه وفضله على النبيين طرا فضله وجبا. فهو النبي فكان الفضل للعرب. فهو النبي الذي في حقه نزلت فضل للعرب. يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، الدين جامعنا. يا أيها المسلمون، الدين جامعنا، فكلنا مسلمون، من شاء فليجب. يا المسلمون، الدين جامعنا، فكلنا مسلمون، فكلنا إخوة، من شاء فليجب. كونوا جميعا وكونوا كالبناء، كونوا جميعا وكونوا كالبناء، كما قال الرسول صحيحا غير ذي كذبا. وسارعوا بنفوس، وسارعوا بنفوس غير كارهة للخير، تبقون في عز وفي طرب. أنتم رجال، أنتم رجال، وأهل الخير لا عدمت تلك الوجوه التي من طبعها الأدب. العلم فرض، العلم فرض، العلم فرض، وأنتم عالمون به. العلم فرض وأنتم عالمون به. الفضل للعلم، ليس الفضل للنسب. العلم فرض، وأنتم عالمون به. الفضل للعلم، ليس الفضل للنسب. تغنموا فرصة، تغنموا فرصة لا تكرهون لها الناس، لا تكرهون لها الناس لا تكرهون لها الناس من خير طبع الخيرات ما كذب صلى إلهي على طه وعترته أهل الصفا والوفا ساداتنا النجوب في ثقة قد لاح الموكب فانطلق الركب إلى يثرب في ثقة قد لاح الموكب وانطلق الركب إلى يثرب الدنيا قلب مبتهل الدنيا قلب مبتهل عين تتأمل تترقب عين تتأمل تترقب الدنيا تنظر ذاهلة والكون غدا قلما يكتب ويسطر كلما مؤتلقا هو ضياء يخترق الغيب ترهف مسمعها ممسطة وحديث الركب هو الأطيب ربي سالسنا لا تحزن ربي ناصرنا لا ترغب في هجرة المصطفى عطر ومكرمة والدهر يزكو وحال النفس إكبار هان المآسر لا نحصي لها عددا وفي رؤى سرها الميمون إبحار من مكة المصطفى والصحب كوكبة إلى سنا يثرب فالقوم أنصار بالنفس والمال كل صوب مقدمه يفديه فالملتقى حب وإيصار تمشي به الناقة القصواء يركبها وحيث صارت به في طيبة صار مأمورة ساقها المولى بحكمته فالمصطفى ملهم والكون أنوار الصلاة والسلام علي يا جد الحسن يا حبيب رب العالمين يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله